الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق. الآن بدأ في أحكام البيوع في العيب المطلق في البيع المطلق. نعم. وجود الرد بالعيب، قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن الأصل أيها الإخوة في البيع وجود التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والمسلم دائما مطالب بأن يكون صادقا في بيعه وشرائه. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا إلا أن يبينه له، يعني إلا أن يبين له ما فيه من عيب. وجاء في حديث آخر أن الله تعالى ينقط مخفي البيع العيب في البيع وأن الملائكة تنعم. إذن أيها الإخوة من علامات النجاح والفوز أن يكون الإنسان صادقا في بيعه. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن التاجر الصديق أن التاجر الصدوق الأمين يبعث مع النبيين أو يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء وما أحسن ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى التجار بالصدق. والأصل في وجود الرد بالعيب قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث المصرات المشروع. أيضا حديث المصرة هذا دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يدلس على أخيه، أن يخفي عليه العيب، لأن هذا من الغش. ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقد يوجب الرد أو يقوم في عقد لا يوجب ذلك، لأنه إذا كان العقد فاسدا يوجب الرد، وربما يكون فيه سبب كالمصرة التي سيأتي الحديث عنها، يعني إنسان يأتي يصر يعني ضرع الشاه حتى يجتمع فيها الحليب ليقطع المشتري، فهذه إذا حلبها المشتري فإن إن وجد العيب قبل ذلك ردها ولا شيء، وإن أمسكها بعد أن يحترده فإنه يردها وصاعا من تمر كما سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. ثم إذا قام في عقد يوجب الرد فلا يخلو أيضا أن يقوم بعيب يوجب حكما أو لا يوجبه. ثم إن قام بعيب، نعم، لأن العيب ربما لا يوجب حكما كالختان مثلا، فهذا يعد رفعة ونقص، هو يعني يعتبروه من النقص، لكن هل هو عيب؟ يعني ختان الجارية الذي يسمى الخطاب، أو أيضا العبد الذي هو ختان، هذا يعد رفعة وشرف، لكنه في نفس الوقت يعتبرونه نقصا، فهل هذا يؤثر؟ سيأتي الكلام عنه أيضا. ثم إن قام بعيب يوجب حكما فلا يخلو المبيع أيضا أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع أو لا يكون، فإن كان لم يحدث فما حكمه؟ يعني المشتري قد يشتري سلعة ثم يقف على عيب فيها، لكن السلعة قد تغيرت أو طرأ عليها عيب آخر، هل ترد لذلك العيب؟ وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها؟ كانت الفصول المحيطة بأصول هذا الباب خمسة. الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب ذلك فيها. أحيانا يترتب على وجود العيب حكم وأحيانا لا يكون سببا، يعني لا يترتب عليها حكم. الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها، مثل الجذام والبرص والجنون، وكذلك الرق، وكذلك أيضا البخر، وكذلك العمى والعرج، وكذلك أيضا بعض الصفات كالزنا والتخنث وغير ذلك، هذه من الصفات التي سيعرض لها المؤلف وهي كثيرة جدا، الثالث في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير. الرابع في معرفة أصناف التغييرات الحادثة عند المشتري وحكمها. الخامس في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين. يعني إصدار الحكم هو الذي ذكر أنه يذكر في كتاب القضاء. وإن كان أليق بكتاب الأقضية. هو أشار إليه. الآن سيبدأ المؤلف معكم في الدخول فيما قدم له في حوالي صفحتين.